تجري العادة، فيقول تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع الذهبية للمولودة، فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدي لها المهدى لها؟ إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا رجع في ذلك، وإن كان المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتاب آداب الزفاف في السنن الطهر. نعم.